قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ عن زهرة الهوى والمحبة، وكيف تنمو وتسمو في قلوب العشاق والأحبة. بنيتي، زهرة المحبة تنمو وتسمو بتجانس الأشباح وتآلف الأرواح. تجانس الأشباح وتآلف الأرواح، فوجود الأرواح سابق لوجود الأشخاص والأشباح. نعم. ومن قديم الأزل مال كل قرين منهما إلى قرينه بلا أسباب أو علل. صح. فلما تفرقت الأرواح في الأجساد، بقي في كل نفس حب ما كان مقارنا لها. صح جدا. فإذا ما شاهدت النفس من نفس أخرى نوعا من الملائمة أو الموائمة، فإنها يا بنيتي. فإنها ماذا يا فيلسوف؟ فإنها تميل إليها وتقبل عليها يقينا منها بأنها هي التي كانت لها مقارنة. تماما تماما يا فيلسوف. فإذا كان التشاكل في معنى الصورة، كان ذلك يا بنيتي، كان ذلك ماذا يا فيلسوف؟ كان ذلك عشقا ومحبة. عشقا ومحبة. نعم. وإن كان التشاكل في المعاني والأماني، كانت العلاقة علاقة مودة وصداقة. فلماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا تعتري بعض نفوس المحبين أحيانا سحابة أو ظلال من ادعاء التشاغل أو الانشغال؟ ذلك يا بنيتي، ذلك إنما يكون بما تظهره ظروف الحياة وتجاربها من تباين التناسب أو اختلاف التشاكل بين المحب وبين من يهوى أو يحب. طيب، فماذا إذن لو فرق الزمان بين قلبين متحابين، أو نفسين متآلفين، أو روحين متجانسين؟ بنيتي، لو فرقهما الزمان فارقت عقولهما الأذهان، وجن أحدهما وقد يجن كلاهما. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل أذان مصغية، تفضل. عشق عبد الله بن المعتز جارية جميلة حسناء، بادلت عشقا بعشق وحبا بحب. جميل. فاعتل عقله واختل، فقيل له إشفاقا عليه ورحمة به: ما هذا الذي اعتراك يا عبد الله؟ أواصل بك الحال إلى مثل هذا المآل؟ أيها العاذلون لا تعذلوني، وانظروا حسن وجهها تعذروني، وانظروا هل ترون أحسن منها؟ إن رأيتم شبيهها فعذلوني. جن عبد الله ورب الكعبة. بي جنون الهوى وما بي جنون، وجنون الهوى جنون الجنون. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن بما ولما تضعف المحبة أحيانا وتفطر، بدلا من أن تزيد وتنمو وتكبر. قيل يا بنيتي، على قدر التجانس والتشاكل والتناسب بين المحب وبين من يهوى ويحب، تكون قوة المحبة ونموها أو ضعفها وفتورها. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنت لا تريد لحديث المحبة أن يمتد أو يطول. بنيتي، لذلك أبادر أنا فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.